إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 109 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. بكرة بإذن الله بعد التحضير والتبييض هنبتدي سيرة المغني الغريض صاحب المجد والصيت العريض. وإن جيتوا للحق يا أحفادي، أنا كنت عامل كل اجتهادي إننا نتكلم عن الغريض من الليلادي. لكن أعمل إيه؟ ما خلصنيش ضميري أفوتكوا حاجة من سيرة حنين الحيري. حنين زي ما قلنا زمان اتولد في عهد سيدنا عثمان ابن عفان، واكتمل شبابه في عز الفتن الكوية أيام حرب سيدنا علي ومعاوية. وبعدها استولى حنين على عرش النغم، وصار المفرط العلم في عهد مروان ابن الحكم، واستفرد بالعراق أزمان وأزمان طول عهود بني مروان. يعني على بال ما وصل حنين لعهد هشام كان بلغ من العمر 100 عام. حنونة حنونة. أي جدي، رحم الله أمي حنونة، غيبتها في التراب منذ 20 سنة، وما من مرة يدق بابك إلا تناديها. عذير السن يا تومة، لساني يسبق عقلي، خرفت يا ابن بنت. هذا صبي من صبيان الخمار. شر ما طار على شر الشجر، يطوفون بأخبار ملفقة غثة، يلتمسون الجرايات. الصبي بالباب. أدخل، لا أشب الله قرنه. أدخل يا غلام. عمي ديون يقريك السلام ويقول جراية خبر اليوم دينار إن شئت. دينار؟ ثكلتك أمك، أجئت بخبر القيامة؟ عمي ديون يقول لك هو دينار يأتيك ب1000 دينار. يا تومة، خذ المفتاح، تجد في قعر الصندوق صرة من جلد فيها 2 دينار و7 دراهم. ادفع إلى ابن اليهودية الدينار وأمسك بتلابيبه، فإن لم يرقني الخبر فاصفعه وانزع من يده الدينار ورده إلى الصندوق. والناموس والألواح والتابوت والوصايا ما أنطق حرفا ويده علي، وما أنطق حرفا والباب مغلق. فانتظره بالدينار خلف الباب يا تومة، فإن أفضى إلي بما يستحق الدينار أشرت إليك لتدفعه إليه، وإلا فلا. والناموس والألواح والتابوت والوصايا ما أنطق حرفا إلا والدينار في يدي. لا ضر ضرك يا ابن الأفاعي، أعطيه الدينار يا تومة وخلي يدك عنه، وافتح الباب خلفه لا بورك فيه. يقول لك عمي ديون غدا خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك بن مروان يمر بظاهر الكوفة عائدا من الحج. تقول غدا؟ أين ذهب؟ قفز إلى الطريق في لمح البصر. قم يا توما فانظر، في جمالنا جملين بكرين. فماذا تصنع بهما؟ أخرج الغداة إلى ظاهر الكوفة فأستقبل هشاما بن عبد الملك، أغني على جمل وعديلي على الجمل الآخر، زمار يصاحب غنائي. لا تجشم نفسك عناء، فيا طالما تسامعت ببخل هشام هذا، ولئن خرجت في الزحام لتهلكن. توما احذر غضبي عليك واصدع بما أمرتك. أثنيت جيلك، وما يحمد الناس خروجك تغني فوق جمل وأنت ابن 100 عام. كيف أحصيتها؟ أكنت داية أمي؟ شأنك جدي، ما أحب أن أخالفك ولكني أخاف عليك. صاهن، حياتك أنت أن تأكل وتشرب وتأوي إلى ضجيعتك، لا يقطعك عن ذلك شيء إلا أن تموت. أما أنا فحياتي أن أغني، لا يقطعني عن ذلك شيء إلا أن أموت. توما، قم فأتني ببكرين من جمالنا واستدعي أبا زبيبة الزمار. صاحي، هل أبصرت بالخبتين من أسماء نارا؟ موهنا شبت لعينيك ولم توقد نهارا، كتلالي البرق في المزن إذا البرق استطار. أذكرتني الوصل من سعادة وأياما قصارا. من هذا؟ هذا حنين الحيري، مغني العراق يا أمير المؤمنين. أمرت له ب200 دينار وللزامر 100. صباحا أبا كعب، قد جئتك برسالة. يا ويلتي، فمن أنت أيتها الجميلة؟ لكأنني إذ نظرت إليك مت وأدخلت الجنة وزوجت بواحدة من الحور العين. أنا مولاة عقيلة من قريش، كانت تحب واجتمع عندها بمكة قوم يحبونك ويتشوقون إليك، وقد أقسموا على مولاتي إذ علموا أنها قادمة إلى الكوفة أن تحمل منهم إليك رسالة ونفقة، وها قد أرسلتني مولاتي بما حملوها، وهي تستحلفك ألا تسأل عنها ولا تقفو خبرها. تكلمي، تكلمي بالله، فما خالط سمعي أحلى ولا أندى من صوتك. إليك الرسالة أبا كعب، وإليك النفقة، زادت عليها مولاتي مثل ما بعث به أصحابك. إيه بالله، زيديني، من هم أولئي؟ أصحابك؟ نعم، هم ابن سريج والغريض ومعبد. إيه زيديني. يسلمون عليك، وبعض يقولون نحن ثلاثة وأنت وحدك، فأنت أولى بزيارتنا. أبا كعب، انظر، هذا غراب وقف على حائط البيت ينهب، أراه يخبرك ألا ترحل هذه الرحلة. لا تصدقي عيافة الطير ولا قيافة الأثر. أنا والله في بيت عيافة وقيافة، أنصحك أبا كعب لا تخرج لما دعوك إليه. والله لا أخيب رسولا مثلك، ولو نعبت على رأسي غربان الأرض جميعا، وإني الغداة لشاخص إليهم. يا أبا يحيى، يا ابن سريج. ما وراءك أبا الشريس؟ إنا لبالأبطح منذ ساعة نشتري ونبيع، إذ أقبل شيخ أبيض الرأس واللحية على بغلة شهباء، ما ندري أهو أشد بياضا أم بغلته أم ثيابه، فقال: أين بيت أبي موسى؟ فأشرنا له إليه، فمضى إلى ظل البيت، ثم استقبلنا ببغلته ووجهه واندفع يغني: أسعديني بدمعة أسرابي من دموع كثيرة التسكاب. ثم صرف الرجل بغلته فأدركناه وسألناه من هو، فقال: أنا حنين بن بلوع، وأنا رجل جمال أكر الإبل. إذن فقد وصل إلينا وما ندري. إليك هذه الدنانير أبا الشريس، واعد إلى الغريض وإلى معبد وخبرهما أنني خرجت أستقبله، وأنني سوف أعطف به إلى منزل مولاتي سكينة بنت الحسين، فإنها قد وعدت أن تأذن للناس إذنا عاما إذا حضر حنين ليسمعه فوق سطح بيتها. السماء السماء عباد الله. إيه يا أبا كعب، غنينا. مرحبا بك في ديارنا يا حنين. السماء السماء. أسعديني بدمعة أسرابي من دموع كثيرة التسكاب. إن أهل الحصاب قد تركوا ازدحم الناس على السطح، فسقط الرواق على من تحته فسلموا جميعا وأخرجوا أصحاء. الحمد لله، هذه والله كرامة من الله لنا ورسوله ببركة مولاة سكينة. إلا حنينة. كيف؟ ماذا أصاب حنينة؟ مات تحت الهدم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كدر علينا حنين سرورنا، انتظرناه طويلا، كأن والله كنا نسوقه إلى منيته. انطوت الصحيفة وكانت نهاية حنين رهيبة وعنيفة، وسكت البلبل إلى الأبد عن أنغامه البديعة اللطيفة. يا سلام يا إخوان، ده الإنسان علشان يصون ذكراه من الضياع والنسيان مش لازم يرفع تماثيل ويثبت عمدان ولا ينقش اسمه على الحجر الصوان، كفاية كلمة تهز الوجدان أو نبرة من صوت رنان علشان تعيش ذكراه أزمان وأزمان. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.